هذا رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب سبحانه حفظ الأرض بالجبال من الاضطراب وقهر الجبابرة وأزل الصعاب سمع خفي النطق ومهموس الخطاب أبصر فلم يستر نظره حجاب سبحانه أنزل الكتاب يحث فيه على اكتساب الثواب وزجر عن أسباب العقاب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ابتلى المصطفين بالذنوب ليعلم أنه تواب أما سمعت بزلة آدم وما جرى من عتاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب أحمده سبحانه على رفع الشك والارتياب وأشكره على ستر الخطايا والعاب وأقر له بالتوحيد إقرارا ينفع يوم الحساب وأعترف لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيد الأنبياء الألباب صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر خير الأصحاب وعلى عمر الذي إذا ذكر في مجلس طاب وعلى عثمان المقتول ظلما وما تعدى الصواب وعلى علي البدر يوم البدر والصدر يوم الأحزاب اللهم يا من زلت بأمرك عزالي السحاب اللهم احفظنا في الحال والمآب وارزقنا التزود قبل حلول التراب وألهمنا الاعتبار بسالف الأتراب وأرشدنا عند السؤال إلى صحيح الجواب وهب لشيبنا معاصي الشباب وارزقني والحاضرين عمارة القلوب الخراب برحمتك يا كريم يا وهاب باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار قال أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن معبد ابن كعب السلمي عن أخيه عبد الله ابن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن قضيبا من أراك وإن قضيبا من أراك أنا قبل ما أخش في الحديث الثاني عايز أتكلم عن الحديث ده الأول من اقتطع حق امرئ مسلم قالوا اقتطع حق امرئ مش مال امرئ يعني النبي ما قالش من اقتطع مال امرئ فالأمر غير موقوف يعني الأمر مش موقوف على المال فقط فمن اقتطع حق امرئ مسلم قالوا حتى وإن كان ذلك في الميتة يعني واحد معاه إهاب ميتة تعرف إن الإهاب بتاع الميتة ده بيدبغ والإنسان بينتفع به صح؟ إهاب الميتة ده بيدبغ النبي لما عدى عليهم قال له إيه يعني هذا انتفعتم به؟ قال يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم أكلها هو الميتة حرام إيه؟ الجلد بتاعها حرام؟ أنت عندك مثلا خروف ومات حرام تاكله لأنه مات أنت ما تدبحش صح؟ لكن الجلد بتاعه حرام أستنفع به؟ لا فلو أنا مثلا ليا حاجة ماتت والحاجة دي اترمت وليا حق أخد الجلد بتاعها أنتفع به واحد تاني خده يبقى خد حق امرئ مسلم ولا ما خدوش؟ فهم؟ هما بيضربوا أبسط الأمثلة قال لك وكحقوق المرأة من اقتطع حق امرئ مسلم مش مال فقط ممكن يبقى تدخل فيه ان انت حرمت امرأة من الميراث مش قطعت حقها ليها حق في مال أبوها ليها حق في مال جوزها انت ليه تاخد الحق ده فالأمر اقتطع حق امرئ مسلم ليس مقتصرا على المال فحسب قال أما قوله فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فالقول فيها كالقول في سائر الأحاديث المتقدمة جميعا، أوجب الله له النار يعني هو مستحق للنار ويجوز العفو عنه. تسمع الحديث: من اقتطع حق امرئ مسلم فقد أوجب الله له النار، يعني هيخش النار مش هيخرج منها. ما حدش قال الكلام ده، حدش من المسلمين ولا من علماء المسلمين قال الكلام ده. هو حتى لو دخل النار وهو مستحق لها، طالما هو مسلم يقينا هيخرج من النار يقينا، وممكن يخش النار أصلا. إيه ده؟ ما ليه الحديث دي؟ ما الحديث ده ربنا بس أو النبي بيعرفك أنه هو مستحق للنار، لكن هل كل امرئ مستحق للنار يدخلها؟ هل كل امرئ مستحق للنار يدخلها؟ لا طبعا، لا طبعا. في امرأة عندنا بغي في صحيح البخاري، امرأة بغي يعني تتاجر بعرضها، ربنا سبحانه وتعالى عفى عنها مع أنها كانت بتتاجر بعرضها. ليه؟ مجرد أنها سقط كلب. هي مستحقة للنار ومش مستحقة؟ مستحقة، بس الله إذا شاء أن يرحم سيرحم. طبعا الكلام ده يا جماعة مش منطبق على الكافرين، عشان ما يطلعش واحد زي علي جمعة يقول لك افرض ربنا يوم القيامة زي ما هو قال بالظبط بالنص، قال لك افرض ربنا يوم القيامة قال خلاص مفيش نار ومفيش حد يخش النار. ايه الكلام الاهبل ده؟ ايه مفيش نار ومفيش حد يخش النار؟ افرض ربنا يوم القيامة قال لابو لهب انا هدخلك الجنة، حد يقدر يعترض على ربنا؟ الكلام ده كلام غلط، لان ربنا قد حرم الجنة على الكافرين، وقال للكافرين ان هم المخلدين في النار، وده الذي اوجبه الله على نفسه. خدت بالك؟ ده الذي اوجبه الله ايه؟ على نفسه. ايه؟ زي انما راجل نصراني، راجل نصراني. احنا عندنا من عقيدتنا ان النصارى ان ماتوا على نصرانيتهم فهم مخلدون في النار، فما تجيش تغير عقيدة المسلمين، ما تجيش تغير عقيدة المسلمين. قال: فقد أوجب الله له النار، يعني استحق بهذا الفعل أن يدخل النار، وهو في مشيئة الله إن شاء عفى عنه طالما أنه مسلم، طالما أنه إيه؟ مسلم. وحرم الله عليه الجنة القول فيها كالقول المتقدم في كل الأحاديث التي مضت. يعني إيه حرم الله عليه الجنة وهو مسلم؟ قد حرم الله عليه أن يدخل الجنة مع أول الداخلين، يعني ده يستحيل يخش الجنة مع أول الناس اللي هتخش الجنة، خدت بالك؟ لكن هو مش محرم عليه الجنة إطلاقا. طيب، قال: وأما تقييده بالمسلم في الحديث من اقتطع حق امرئ مسلم، يعني دلوقتي خدت شبر من الأرض ظلما من أخويا المسلم، وقعت في الوعيد أو وقعت في الوعيد، طب خدت 3 متر من واحد نصراني مش مسلم، إيه حرام ولا حلال؟ حرام، حرام طبعا. بس طب هو ليه خاص بالذكر المسلم ولم يخص غير المسلم؟ حرمة المسلم أشد، حرمة المسلم إيه؟ أشد. ده رقم واحد، وده أول تأويل. التأويل الثاني قال لك إن هو المعنى إن صاحب هذا الوعيد فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة لا يكون إلا للمسلمين، أما غير المسلمين فاقتطاع حقهم حرام من غير تشديد. اقتطاع حقهم إيه؟ حرام، لكن من غير إيه؟ من غير هذا التشديد. فهمتني ولا فهمتنيش؟ مش أنا والله، ده العلماء بيقولوا يعني إن أنت تعمل ده في حق المسلم دي كبيرة من الكبائر، لكن عملته في حد غير المسلمين هو حرام لكن ليس من الكبائر. طيب، ثم إن العقوبة لمن اقتطع حق المسلم ومات قبل التوبة، دي نقطة مهمة جدا. إن الكلام ده يا جماعة من اقتطع حق امرئ مسلم فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، ده في حالة إن هو ما تبش قبل ما يموت، ده محمول على إن هو إيه؟ لم يتب قبل مماته. طب لو تاب قبل مماته، تاب التوبة دي مش يا رب تبت إليك وخلاص، لا أنا خدت دي كده منه أروح أرجعها له وأنا تبت إلى الله وأستغفر الله وأتوب إليه، تاب الله عليه ولا يدخل في هذا الوعيد. ممكن يخش الجنة مع أول الداخلين؟ طبعا، لأن احنا عندنا آية في القرآن الكريم بتقول إن اللي يتوب إلى الله توبة نصوحا يبدل الله سيئاته حسنات. خدت بالك أنت؟ في علة إن هو ما ذكرش التوبة؟ آه، علة بيان تغليظ عشان تاخدها كده زي ما هي مغلظة عشان ما تعملش، عشان ما تروحش تعمل وبعد كده تقول أنا توب. يعني بعض الناس، يا واحد جه لابن عباس وقال له هل للقاتل توبة؟ فنظر في وجهه فإذا هو في رهبة وخوف شديد، فقال له نعم. فقال واحد تاني وفي عينه في شر، شكله عايز يروح يقتل، قال له هل للقاتل توبة؟ قال له لا. قال لي ده اه وقال لي ده لا. ليه بقى؟ أصلك ده عايز يروح يقتل بعد كده إيه؟ بعد كده يتوب، لكن التاني شكله قتل وهو ندمان وعايز يتوب. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عشان كده الحديث جاي كده، عشان اللي يسمعه يعمل إيه؟ ما يعملش أصلا، هو ما يقدمش على العمل أصلا. ها؟ الله ينور عليك عم السيد، ألف سلام عليك. طيب احنا من تمام التوبة يا جماعة ان انت ترجع الحقوق لأصحابها، الندم والعزم على عدم العودة، ده من تمام التوبة، العزم على عدم العودة والإقلاع عن الذنب طبعا، وعودة الحقوق لأصحابها، والخامس انك انت تتوب في زمان التوبة. قال في هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجماهير خلافا لأبي حنيف، خلافا لمين؟ لأبي حنيف، أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن له. نقطة جميلة ومهمة جدا دي، مش معنى أن القاضي حكم لك أو الحاكم حتى لو كان الحاكم ده رسول الله، ماشي، حتى لو كان ده مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حكم لك، أن أنت كده خلاص ده الحاكم هو اللي حكم لي يبقى ده حقي. لا لا، خدت بالك؟ في حديث كده، يا رب ذكرني الحديث، ان اتنين اقتضوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قضى للرجل على الاخر، فقال ايه؟ انه ياتيني الرجل ولعله ان يكون الحن في الحجه من اخيه، فاحسب ان له الحق فاقضي له به، فاذا قضيت له به وليس له فكأنما أقطع له جمرة من النار فليأخذها أو ليذرها. خد بالك من حديث رواه مسلم في صحيح، حديث رواه مسلم في صحيح. لو أنا النبي بيقول فيه اتنين بيأتوني، واحد ألحن في الحجة من التاني، يعني واحد عنده طلاقة في اللسان وعنده طريقة يقنعك إن هو صح وإن هو على حق، فأنت تقتنع وهو مش على حق. فالنبي بيقول ممكن واحد يجي حجته حلوة يقنعني أقضي له ما ليس له، فكأنما أقضي له إيه؟ بقطعة من النار، بجمرة من النار. فلا، مش معنى أن القاضي حكم لك يبقى أنت صاحب حق. واحد يقول لك أنا عم الشيخ سألت شيخ، هو عارف أن هو مطلق مراته ثلاث مرات طلقات صريحة، قال لها في مرة أنت طالق ورجعها وعاش معاها، وبعد كده بعد كام شهر قال لها أنت طالق بنفس اللفظ كده ورجعها وعاش معاها، بعد كده في ثالث مرة قال لها أنت طالق، وبعد كده يروح لشيخ ويقول له إيه؟ طب حط في الصندوق بتاع الجامع ده 400 جنيه وروح ارجع لمراته. مش دعوة، أنا ماليش دعوة، هو يعمل لك كده، هو الشيخ هو اللي إيه؟ هو بقى اللي يشيل، أنا ماليش دعوة. مين قال لك كده؟ مين قال لك المعلومة الخاطئة دي؟ مش معنى إن الحاكم حكم بشيء يبقى هو ده اللي انت هتتحاسب عليه. لا، انت هتتحاسب على الذي يعلمه الله في قلبك، ما انت عارف قلبك فيه ايه. خدت بالك انت؟ لا، انت عارف ان هي طلقت ثلاث مرات، روح يا حبيبي عند المأذون قول لها مش هينفع نرجع لبعض الا ان تتزوجي رجلا اخر زواج رغبة، زواج ايه؟ زواج رغبة، مش زواج تدليس، مش اللي هو اسمه محلل ومحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له. فشوف الكلام، والله نقطة جميلة جدا يا جماعة. ده مذهب مين؟ مذهب مالك والشافعي وأحمد والجماهير. تاني، أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن له حتى لو حكم لك. قال فيه كل ده في الحديث بتاعنا يعني فيه يعني من فوائد الحديث فيه بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تتبع عورات المسلمين لا تؤذوا المسلمين ولا تتبع عورتهم فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته في رواية ولو في جوف رحله لا تتبع عورات المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق سلاسل لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى سلاسل لا لا نجينا نتكلم على أحاديث المسلم وحقوق المسلم كثيرة جدا قال وفيه أنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره لقوله صلى الله عليه وسلم الرجل سأله قال له إيه قال له إن كان قضيبا من أراك يعني إيه أنا خدت من الشجرة بتاعته خدت عود سواك سواك لو خدت من الشجرة بتاعته من غير ما يعرف عود السواك يبقى أنا خدت حق امرئ مسلم قال وإن قضيبا من أراك الرجل قال له إيه معلش تاني قال له إن كان شيئا يسيرا ما قال له وإن كان قضيبا من أراك قال له إيه وإن كان شيئا يسيرا حاجة بسيطة بس قال وإن قضيبا من أراك وإن قضيبا من أراك يا الصفحة راحت فينا كده أهو وإن قضيبا من أراك اسمع الحديث ده عن أبي وائل عن عبد الله كلمة عن عبد الله إذا كتبها البخاري ومسلم يا جماعة في الكتاب اقرأ كده معانا في صحيح مسلم في صحيح البخاري خاصة البخاري لو كتب عبد الله وما أضفش عبد الله دي لأحد اعرف أنه عبد الله بن مسعود قولا واحدا باتفاق الشيخين البخاري ومسلم هو أصلا عمره ما يذكر إلا في أول حديث بس دي لجلالة عبد الله بن مسعود عنده فأول حديث بس تعريف يقولك إيه عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود وكده ده في أول حديث ليه في الكتاب كله بعد كده يقولك عن عبد الله عن عبد الله فإذا أطلق عبد الله اعرف أنه ابن مين ابن مسعود لكن لو أراد أي حد تاني يبقى لازم يقول عبد الله بن عمر لازم يقول عبد الله بن عباس خدت بالك عبد الله بن نمير لازم يقول عبد الله بن مين لكن لو أطلقها يبقى عبد الله بن مسعود فبيقول بقى عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فدخل الأشعث بن قيس هم بيتحدثوا مع بعض كده وسيدنا عبد الله بن مسعود قال الحديث ده ومش فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن بن مسعود يعني قالوا كذا وكذا قال صدق أبو عبد الرحمن في نزل الآية دي نزلت في أنا الحديث ده نزل لي أنا وأنا كنت صاحب الحديثة يعني قال في نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينة فقلت لا قال فيمينه قلت إذن يحلف فقال صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك إيه يا جماعة لا يكلمهم الله يوم القيامة الآية دي يا جماعة ليها سبب نزول آخر ليها سبب نزول آخر ذكروا عبد الله بن أبي أوفى ذكروا عبد الله بن أبي أوفى في البخاري أنه راح يشتري سلعة بعد العصر فقال له الرجل والله الذي لا إله إلا هو لقد أعطيت بها كذا وكذا ما لم يعطى يعني فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ينفع الآية يبقى لها سببين نزول ينفع وانا احنا فاكرين فاكر انت مولانا الخطبه بتاعت اول اسباب النزول قلت فيها الكلام ده وجبت ادله على كده ان ممكن ايه واحده يبقى فيها سببين ايه يعني حصلت حادث وحصلت حادثه فالايه نزلت على الحادثتين الحادثه دي والحادثه دي تبقى راجع لو انت عايز تراجع الصفحه هتراجع اول درس من اسباب النزول اول درس من اسباب النزول خطبه اهي بص بنجيب الحديث من الاول بيقول لك ايه من حلف على يمين صبر ايه يمين صبر دي اليمين صبر دي يا جماعه التي تكون عند الحاكم يمين صبر دي تكون ايه عند الحاكم وهي التي تسمى باليمين الغموس اتفقنا يمين صبر دي بيكون عند مين قول والله العظيم اقول الحق يقول ايه والله العظيم اقول الحق انت فلان بيقول كذا وكذا وكذا حصل ولا اه حصل هو كذب ده اسمه ايه اسمه يمين صبر يمين غموس اليمين الغموس ده يا جماعه بيكون عن الماضي فرق بين اليمين الغموس واليمين المنعقد ان المنعقد بيكون على المستقبل اما الغموس بيكون على ايه على الماضي يعني مثلا لما اجي احلف اقول والله ما انا داخل بيت اخويا تاني ده يمين منعقد ولا غموس منعقد ده مش غموس خلاص ملوش علاقه المنعقد يا اخوتاه ليه كفاره اما الغموس ليس له كفاره كفارته التوبه ركز جدا في الكلام ده مهم جدا انا حلفت ما اخشش بيت اخويا ثم رايت ان دي صله قطع رحم وانا لازم اخش بيت اخويا بعمل ايه بكفر بعمل ايه في التكفير اطعم 10 مساكين وانا على طول بقيت اطعام كده ليه ما هو في اطعام في كسوه وفي تحرير رغبه بس انت لو جيت وصيتها هتقول ان الكسوه قد الاطعام 10 مرات فمفيش حد هيفكر في الكسوه وعتق الرقبه احنا ما عندناش رقابه عشان نعتقها فلم يتبقى لنا الا ايه الا اطعام عشان كده بنقول للناس على طول ايه اطعام 10 مساكين دلوقتي المسكين بيطعم بكام مسكين في اليوم بيطعم بكام في حدود المتوسط في حدود 50 جنيه فلما تيجي تطعم 10 مساكين بتطعم 10 مساكين بكام ب 500 جنيه حضرتك ال 500 جنيه دي ما بتروحش تحطها في صندوق الجامع كما انا بعض الناس تتخيل ويروح يحطها في صندوق الجامع كده اطعام اطعام مين يا حاج انت ما اطعمتش الجامع ممكن ياخدها ويحطها في الرخام يحطها في الخشب يحطها في الميكروفون يحطها في السجاد يحطها في التكييف اه والله انت فين بقى الاطعام اللي اطعمته يعني كيف تلقى الله عز وجل وانت مكفر عن يمينك لا لازم حضرتك تروح تجيب ال 500 جنيه دي وتجيب بال 500 جنيه اكل 10 تنفار وتروح توزعه روح عند الدمراني الناس اللي قاعده هناك دي على الرصيف ادي كل واحد وجبه كده انت كفرت عن يمينك لكن انا ارميها في المسجد وخلاص انا كده اطعمت لا انت كده ما اطعمتش فاليمين المنعقد دي اللي بيبقى ليها كفار قال لان يلج احدكم في اهله بيمينه اثم له عند الله من ان يعطي كفارته التي فرض الله سمعت الحديث قبل كده حديث رواه البخاري ومسلم لان يلج احدكم بيمينه في اهله اثم له عند الله من ان يعطي كفارته التي فرض الله انا هلج حمضي همض يميني ده همشيه على اهل بيتي اللي هو هيؤذيهم والله ما انت رايحة عند ابوك تاني خلاص لان همشي يمينه وهي قادرة وانا قادرة امشي عليها يمينه وقادر انا خليها ما تروحش تاني عند بيت ابوها خلاص لان يلج يعني امشي كلامي وابقى قاسم عند الله عز وجل قاسم له عند الله يعني ده انك انت تروح تعطي كفارتك التي فرض الله عليك كفارة اليمين افضل لك عند الله من ان تمضي يمينك النبي يقول كده يعني افضل لك ان انت ايه تمضي يمينك قال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم فهو فيها هو فيها فاجر يعني كاذب آثم غادر لقي الله وهو عليه غضبان وفي رواية وهو عنه معرض كل ده بعض العلماء بيأولوه يا جماعة طبعا ربنا بيغضب ها ك كما جاء في الحديث ربنا بيغضب. إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. خدت بالك ربنا بيغضب وربنا بيفرح. ها ربنا صح. لله عز وجل أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من أحدكم كان بأرض فلات فانفلتت راحلته. والله يضحك، الله عز وجل يضحك إلى رجلين، إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، كلاهما يدخل الجنة. ها الايه الضحك والباكي؟ الضحك والباكي ده الله. الباكي دي لا تعلم، هو الاسماء لنا يعني الصفات دي لا ناخذ منها اسماء، فالضحك والباكي دي على اساس ان هي اسماء ما تنفعش. نعم. لكن هو الذي يضحك ويبكي، وهو الذي اضحك وابكى. لكن الضحك الباكي نسبه، نسبه الفعل الى الله اسمه اسم فعل، ما ينفعش نتطلع منه اسم فعل لله. نقول ربنا هو الضاحك الذي يضحك يعني، والباكي هو الذي يبكي. لا ينفع نقول نفس الكلام بس بطريقة تانية، نقول ايه؟ هو الذي اضحك وابكى. خلت بالك عم السيد؟ يفرق كبير. خلي بالك عم السيد، من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. طيب الحديث الثالث هو نفس الحديث تقريبا عن الأعمش، قال شاهداك أو يمينه. البينة يا جماعة في الحديث، بص كده الكلام، وقال الرجل قال ألك بينة؟ عندك بينة؟ البينة دي الشيء يستريح صدر القاضي إليه أنه صاحب حق، خلاص دي اسمها بينة. طبعا قديما كانت متلخصة فين؟ في الشهود، ان انا في شاهد اهو صادق بيقول ان ده مالي وهو يشهد على ذلك. اتنين شهود. بص في الروايه الثانيه دي بيقول لك ايه؟ شاهدان، شاهداك او بينه، اي حاجه تبين ان هي مالك. معاك ورقه طيب مكتوب فيها ان انت سلفته 10,000 جنيه؟ مش معايا. ما الورقه دي لو موجوده الورقه دي تبقى ايه؟ هتبقى بينه. مكان الشهود هتبقى هي ايه؟ لذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، تبقى إيه؟ تبقى بينة. خدت بالك أنت؟ أنا كلمت قبل كده كلام ده بس هكلمه تاني. هل ينفع إن ناخد البصمات الوراثية دي في اتهام المرأة بالزنا بينة؟ آه طبعا، وده اللي لازم ياخد بيه الفقهاء. وإحنا ديننا مش دين متجمد يا جماعة متحجر، إحنا ديننا بيروح ويجي حسب حسب العصر. التشريع الوضعي ما بيخدش بيه بينه لان في نسبه خطا مش يقين، يعني في ناس بتخطا 5%، فقال لك لما يكون 100% انا هاخد ايه؟ طالما العلم في نسبه خطا حتى ولو 1%، انا ما اقدرش اخد بينه. لا انا مش بتكلم، بص يا شيخنا، في دلوقتي ما يثبت، اللي انت بتتكلم ده بيتكلم في حاله اثبات الطفل لشخص تمام، لكن في حاجه تانية عكس، في حاله اثبات عدم الطفل للشخص بتبقى في 100%، ما فيهاش 1%. يعني ما كان يجيب الجينات دي وجينات الراجل اللي هو بينسب اليه اللي هو ان هو المفروض زوج امه او ابوه، بيقول لك ما فيش تطابق 1%. ناخد بيها ولا ما ناخدش بيها؟ ناخد بيها. ده لا ينسب الى هذا الرجل لان ده مش ابنه، دي اسمها بينه يا جماعه. ما بياخدش الحاكم المصري، ما تاخدش بيه للاسف، هذا للاسف. انا عندي قلت قبل كده الكلام ده والله اقوله تاني، عندي حديث في صحيح بخاري وصحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة التي اتهمت امرأة هلال بن أمية بشريك ابن سحماء، اتهمت بشريك ابن سحماء، فالنبي قال أبصروه فإن جاءت به أبيض قضيء العينين سبط الشعر فهو لهلال بن أمية، ده كانت صفته، شعره ناعم أبيضاني عينيه ما شاء الله، وإن جاءت به أسود حمش الساقين، خدت بالك، جعد الشعر فهو ليه؟ لشريك ابن سحماء، فجاءت به على الهيئة الثانية، خدت بالك أنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لولا كتاب الله لكان لي معها شأن. بعد ما حكم بقى خلاص الحكم تم خلاص، فشوف خد بالبينة ولا ما خدش؟ خد بالبينة. اديك دليل تاني على ان احنا دين، ديننا دين فهم، دين معاني. خد دليل تاني، لما سيدنا سعد بن ابي وقاص جه وعايز ابن الزمعة، عبد بن ابن عبد بن زمعة اخوه، الكلام ده في صحيح مسلم برضو يا جماعة، قال له ايه؟ اشتكوا الاثنين، عبد بن زمعة اخو زوجة النبي، زوجة النبي هي مين؟ سودة بنت زمعة، اخوها مين؟ عبد بن زمعة. عبد بن زمعة ده ابوه اللي هو ابو سيدة سودة، السيدة سودة كان ليه جارية، الجارية دي مالها؟ بيطاقها، المفروض ان هي ام ولد، لو ولدت يبقى ايه؟ ام ولده، خلاص. الجارية دي خانته مع مين؟ مع اخو سيدنا سعد بن ابي وقاص اسمه عتبة بن ابي وقاص. فعتبة وسعد كانوا في سفر، فقال له ايه، كان هيموت خلاص ومات فعلا، قال له ايه، انا اعهد اليك بابني، ابن جارية مين؟ زمعة، خد ده ابني، انا متأكد ان هو ابني، هي هتولد، خد الولد. راح لما ولدت راح ياخده عبد بن زمعة اللي هو ابن الراجل، قال له لا ده ابن ابويا، ابن جارية ابويا، وولد على فراش، اختصموا الى مين؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يا عبد، قال عبد بن زمعة يا رسول الله، ابن ابي، ابن وليدة ابي ولد على فراشه. فقال سعد بن ابي وقاص، طب سعد بن ابي وقاص بقى ما ادرك ما سعد بن ابي وقاص، سعد، قال له يا رسول الله، ابن اخي عهد الي فيه، انظر الى شبهه بعتبة اخوي، فنظر النبي فاذا شبها بينا بعتبة، شبه وشبه. فقال حكم بقى عام، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، ده مش اخوك، هو اي نعم ابن وليدة ابيك، لكن هو مش ابن ابوك حقيقة. ده دليل على ان هو خد ايه النبي؟ خد بالفهم ان ده فعلا مش ايه؟ مش، طب ايه دليلك هنا؟ ان هو قال لها احتجبي منه، وفي الشرع ما فيش حاجة اسمها امرأة تحتجب من اخوها، في الشرع ما فيش حاجة اسمها امرأة تحتجب منين؟ من اخوها. فلو النبي شايف ان اخوها ما كانش قال لها ايه؟ قال فلم يرى سودة قط، ما شافهاش خالص لغاية ما ماتت. نبي بيعامل اهو الفهم، اهو في حاجة اسمها فهم يا جماعة، مش ديننا، مش دين جامد، ديننا مش جامد. في دي حاجة اسمها بينة، في بينة، اه في بينة، خلاص. الناس اللي بتقولك ان الفيديوهات اللي بتتثبت بيها حالات زنا، ناس الله العفو والعافية، يقولك لا لا ما ممكن لا يا حبيبي، في حاجة اسمها تروح المحكمة وتشوف الفيديو ده مفبرك ولا مش مفبرك، ساعتها مش محتاجين شهود، ساعتها مش محتاجين اربع شهداء، وده لو كان عند النبي في زمان النبي، كان النبي اخذ به التكنولوجيا دي، لو كانت في زمان النبي كان النبي اخذ بيها. طالما تيقن ان الفيديو ده مش مفبرك، واهل الخبرة قالوا ان هو مش مفبرك، يتاخد بيه ولا ما تاخدش بيه؟ ايه الموضوع؟ ما ناخدش بيه ليه؟ ده بعض الحكومات وبعض الناس يقول لك لا لا ما يتاخدش بيه، وبعض المشايخ يطلع تشدق يقول لك اصلك ده عرض. يا عم ماشي، ما احنا جبنا حاجة من عندنا، ما هي فعلت الخطيئة. ها؟ ما كانش معايا اذن هو يصور، على رايك يا عم. طيب، في روايه من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. في روايه ثم قرا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله، ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. خد الحديث ده بقى، حديث غير اللي فات، عن سماك، عن علقمة ابن وائل، عن أبيه اللي هو مين؟ وائل ابن حجر يعني. قال جاء رجل من حضرموت، حضرموت دي اسم مركب في اللغة العربية، لما تيجي تعربه بيتمنع من الصرف، ليه؟ لأن من اسماء مركبة، فهتلاقي حضرموت، فمش هتعرب ان هو حضرة وموت مضافة إلى حضرة، فإذا يبقى موت مضاف إليه مجرور. أيوة نعم مجرور، بس مجرور بإيه؟ بالفتحة، لأنها ممنوعة من الصرف، ماشي؟ هي كلمة زي كده، زي بعلبك، زي إيه؟ بعلبك. جاء رجل من حضرة موت من حضر موتى ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. هو النبي بيطلب البينة ليه يا جماعة؟ بص في الحديث ده طلب البينة تاني فقال له إيه ألك بينة؟ قال الحضرمي ألك بينة؟ قال له لا. قال فلك يمينه. قال له الرجل فاجر يمين هيحلف في رواية. قال له إيه يمينه سيحلف على شيء عظيم أعظم عنده من يمينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يمين المسلم تبر بها أعظم من ذلك. يمين المسلم دي بتاخد بها حاجات أكتر من اللي أنت بتتكلم فيه ده كمان. فتبالا بص قال له إيه فقال صلى الله عليه الحضرمي ألك بينه؟ قال لا. قال فلك يمينه؟ قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف وليس يتورع من شيء، مش هيخاف من ربنا يعني، وليس يتورع من شيء. فقال ليس لك منه إلا ذلك. ليه طيب ليه الإصرار ده ليه من النبي؟ أقول لحضرتك لأن كما قال في حديث آخر لو أخذ الناس بدعواهم، دعواهم يعني إيه؟ كل واحد بيدعي شيء. أنا ادعيت كده قلت التكييف ده بتاعي كده جزافة أنا هاخده، اسمها إيه يا جماعة؟ دعوة. اسمها إيه؟ دعوة. في واحد تاني جه قال لك إيه أنا الكراسي دي كلها بتاعتنا أنا اللي هاخدها، دي اسمها إيه؟ دعوة. لو أعطي الناس بدعواهم لادعى أناس أموال رجال ودماءهم. ما أي حد هيقول أي حاجة، يلا بقى أنا ليه ده وأنا ليه ده. ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. خدت بالك من الكلام؟ فأنت دلوقتي قلت أنا ليه كذا، هات دليلك على إن أنت ليك كذا، ولا من غير دليل هديك؟ ليه النبي بيطلب الدليل؟ ان شيء لازم لابد منه. ما ممكن اي حد يجي يقول انا فلان ده زي الست اللي راحت اتكلمت عن سيدنا سعيد بن زيد في صحيح مسلم، مضحكاني قوي الست دي والله، كل ما افتكر حديثها اقعد اضحك. راح كده ده خد من ارضي حته قد كده وراحت اشتكت لامير المدينه، فسيدنا سعيد بن زيد احد المبشرين بالجنه قال له انا اخذ منها شيئا بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وماذا سمعت من رسول؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. أنا أخذ منها بعد أن سمعت من النبي؟ قال لا أسألك بينة، مش أسألك بينة على الكلام اللي أنت بتقوله ده. طالما أنت قلت قال رسول الله قلت الكلام ده مش أسألك بينة. سعيد يا جدعان سعيد ده أبوه ده من الأربعة اللي هم لم يسجدوا لصنم في الجاهلية. أبوه ده كان اسمه زيد الخير. ابو سيدنا سعيد ده مات من غير ما يشوف النبي. زيد الخير ده من الاربعه، من الاربعه. عارف مين الاربعه؟ انت مش عارفهم؟ عارفهم الاربعه النبي ابو بكر زيد الخير ورقه بن نوفل. الاربعه دول ما كانش ليهم خامس في الجاهليه، كانوش بيعبدوا ما يعبدوا المشركون. صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده النبي بيطلب البينة، ان لو ادعى اناس لو اخذ الناس بدعواهم لادعى اناس اموال اناس ودماءهم. اي حد يقول ده فلان ده قتل اخويا وهو ما قتلوش. اي حد يقول انا ليا كذا انا ليا كذا، خد البينة على من ادعى، واليمين على من انكر او على المدعى عليه. يمين على من انكر. الراجل دلوقتي انكر، قال له لا الارض ده في ايدي. الارض دي بص الراجل الكندي بيقول له ايه، بيقول يا رسول الله ارضي في يدي ازرعها. انت بتنكر ان هو الارض دي بتاعته. احلف بقى. لو هو ما جابش بينه الاول نقول البينه بتاعتك الاول ما عندكش، يبقى هو هيحلف. هيحلف هو والله العظيم ليس له فيها شيء، بس خلاص خد الارض وعيش زي ما انت عايش فيها. قال له ايه؟ قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال ليس لك منه إلا ذلك. ما فيش حل تاني خلاص. فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما انت هتحلف بقى. قال أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. وهو عنه معرض. ايه بينا بقى هات بينا عند ده بتاع قد بينا عند ده بتاع ما خلاص ولا انت واحد ولا واحد فيكم ياخده ولا واحد هياخده. اي والله طالما مفيش بينه ولا واحد هياخده. هي القصه كلها في البينه. هات بينه. طيب عن علقمة ابن وائل عن وائل ابن حجر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله استولى عليها في الجاهلية وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة ابن عبدان. قال بينتك شو كلمة بقولها بينتك هات البينة على هنا بتاعتك. قال ليس لي بينة ليس لي بينة. قال يمينه. قال إذن يذهب بها يا رسول كده خلاص خد الأرض. لو أنت هتقول له احلف يبقى هو إيه خد الأرض. الله يا جماعة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري في صحيح يأتي زمان على أمتي لا يبالي المرء ما أخذ منه أو الرجل لا يبالي الرجل ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. قل جدا أقسم بالله قل جدا جدا جدا دلوقتي في الناس اللي عنده تحري في الحلال والحرام. قل جدا فوق ما تتخيل. إليه راح أعمل مضطر يعني أعمل حساب وتعمل حساب اضطرارا يعني في بنك مصر فهنا فرع في شارع ناصر فرع إسلامي قلت أعمل. فرحت جوه فطبعا معايا نسيبي شغال في البنك يعني فقال لي أعمله عادي واللي هيجي زيادة هيروح فين في المصاريف الإدارية فتاخد فلوسك بالظبط. قلت له لا أنا عايز أعمله اللي هو إيه إداري اللي هو أنا مش عايز أي جنيه زيادة عليه. هياخدوا فلوس منك. قلت له ياخدوا في حدود كام مثلا يعني. قال لي يعني في حدود 500 جنيه في السنة. تمام. قلت له عم ده 500 جنيه في السنة جميلة جدا ده جميل يعني مفيش أي مشاكل. رحت جوه الراجل بيقول لي 100 جنيه كل شهر. والله الكلام ده أول امبارح. قلت له 100 جنيه كل شهر. أنا عايزك تفسر لي أنت كمسلم بالله عليك ايه الفرق ما بين انا راجل حاطط فلوسي في نفس البنك هو وانت بتستفيد بيها سواء هي انا باخد عليها فايده او ما باخدش عليها فايده. مش انت كده كده مستفيد البنك مش كده كده مستفيد. ليه اللي يجي لك مسلم وبيتحرى الحلال تحط عليه الحطه دي والتاني بتدي له فلوس زياده؟ ما الفرق بينهما؟ انا عايز عاقل يقول لي من البنك ايه الفرق بينهم. هل دي انت مستفيد بيها ودي مش مستفيد؟ في فايده؟ في فايده. في مركز بيرفض عليه ان في اموال عملاء لو الحساب جاي ما يدخلوش مربحات ولا اي عمليه. ما يدخلوش فين؟ مربحات بيسميها ربح ولا كويت ده ربح؟ اه ما يدخلوش. الشيخ ما هو اصلا ما فيش حاجه اسمها ربح عندهم. لا يعني هو بيقول ما هو يقول زي ما يقولوا. انا بكلمك هو كراجل صاحب بنك او شغال موظف في بنك هو فاهم ان البنك لا بيشتغل ولا بيعمل مشاريع ولا في حاجه كده. ده كلها كلام قدام الناس. البنك قانونا يا جماعه قانونا ده كل المسلمين لازم يفهموه قانون عالمي مش مصري قانون عالمي. ما ينفعش البنك يتاجر في اي سلعه ما ينفعش خلاص. ده قانون عنده. ليه احنا قلنا قبل كده الكلام ده ليه كتير جدا مش هينفع. فهو كل اللي بيعمله بيقرض ده وبياخد منه فوائد وبعد كده الفوائد اللي بياخدها منه ده بيجي بيدي جزء منها لفلان اللي هو اداني الفلوس عشان فاهمني ايه الكناصر اول اتعمل. لما كان الشيخ علي السلوسي قال لهم يجوز صح. الشيخ كان مدي فتوى بالجواز على القديم على اول ما اتنشا بعد كده غير فالشيخ غير فتوته ما لم تابع. بس شوف سبحان الله انت بتيجي تتحرى الحلال تلاقي جبل قدامك مش فاهم. طيب يا عم طب خد مصاريف إدارية بس خدها بسيطة يعني، خليها مثلا 50 جنيه كل شهر، انت كده كده الفلوس عندك. طب احنا قلنا من اقتطع أرضا ظلما أو ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. قال إسحاق في روايته ربيعة ابن عبدان. طب أنا كده خلصت هذا الباب الحمد لله رب العالمين. أحد الله سؤال طرفين مسلمين، أنا بقول الاثنين خصمان جولوا، فممكن يكون الثاني لازم شرط يكون الثاني مسلم، هو اللي جاي للنبي صلى الله عليه وسلم حكمه لمسلم. لا هو مش شرط يكون مسلم، حتى لو مش مسلم مش مسلم يمين تقبل مش مسلم ده. والله احنا عندنا هو اكيد مسلم. اه طبعا اه طبعا. لا مش هتقول له احلف، هتقول بينه. تمام، هتقول المسلم هات البينه. التاني بقى التاني مش مسلم مش مسلم. لا اه كده هقول له. بس احنا عندنا ايه في سوره المائده؟ عارف الايه دي؟ هي سوره المائده بتقول يا عم الشيخ بتقول ايه؟ يا ايها الايه اه يا ايها الذين امنوا شهاده احدكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيركم، اخران من غيركم غير المسلمين يعني، خدت بالك انت؟ فيجوز ان هم يحلفوا، ان ربنا ذكر في الايه ان هم يجوز ان هم ايه يحلف اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت يقسمان بالله تحبسونهما. فيقسمان بالله، مين ده؟ ده حد غير المسلمين اهو، هيقسم بالله. فيقسمان بالله ايه؟ عشان انا نسيت الايه. لا فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قرب. خدت بالك انت؟ يقسمان بالله. وياخد باليمين بتاعه. تاخد باليمين بتاعه ساعتها. طيب حاجه غير معلش، في القوانين الوضعيه بيقول لازم التهمه تثبت على المتهم 100%، وانا عندي شك 1% 10% 1% اديله يعني اطلعه بريء احسن ما اشك ان انا ظلمه. بيجي مثلا ظابطين مخدرات في المحضر مثلا كيلو، في اللي يجي العميل في المحضر يخليها مثلا 700 جرام، يقول لك كده في شك، فالشك ده خلاص بقى خلاص كده المحامين بقى والدنيا ماشيه بقى ايه كده بهدله. ده ليها اصل شرعي ولا لازم تستهبل؟ لا الناس بتستهبل، ماش اصل شرعي، مفيش اصل شرعي كده. ويقول لك لا لا لا مفيش اصل. هو يشغل دماغه شويتين ولا هو ليه الورق؟ لا يشغل دماغه. النبي صلى الله عليه وسلم شاف اسود وما حكملوش. صلى على النبي شيخ صلى الله عليه وسلم. احنا دلوقتي في ما يدل على هذا، خدت بالك؟ في بينه مثلا هي مش واضحه قوي بس موجوده، ممكن بقى مع وجودها يشغل الدماغ ده، لكن عدم وجود البينه خالص ما ينفعش تشغل دماغ. يعني هي في اصل يعني في بينه عندي، هي في لغوشه وكده بس موجوده، غير لما يكون هي مش موجوده اصلا. النبي حكم ان هي ما كانتش موجوده اصلا خالص نهائي، مفيش بينه. انا ده اذان العشاء اللي اذن ده السربسه، انا سمعت اذان السربسه. ايوه ما هو ده بقى، ده ربنا القضاء ده جماعه عليهم عيب كبير جدا جدا جدا في الحكم على الناس. يعني خد بالك في فرق ما بين الحكم، ما بين الفتوى وما بين القضيه، في فرق ما بين الفتوى وما بين القضيه. باب الفتاوى غير باب القضايا، معايا؟ القضيه دي انت بتقعد وبتسمع الطرفين وبناء عليه انت بتعمل ايه. يعني سيدنا سليمان دي اللي جايه دي قضيه مش فتوى، اللي جايه دي حديث البخاري ده قضيه. الستتين دخلوا على سيدنا داود، كلام في صحيح البخاري، قالوا له ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريره، قال صلى الله عليه وسلم بينما امراتان لهما ابنان فجاء الذئب فذهب باحدهما بابن احدهما، ذهب بايه؟ بابن احدهما، فاختصمت عند داود عليه السلام على مين؟ على الطفل ده. فقالت أحدهما إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك أنت، فاختصمت إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى. قضى به لإيه؟ خرجوا هم اللي خارجين قبله مين؟ سيدنا سليمان. فقال لهم إيه القضية؟ إيه الموضوع؟ فسمع بقى اقعد واسمع واحكم، دي قضية مش فتوى. فحكوا له، فقال توني بالسكين أشقه بينكم، هات لي يا ابني السكينة بسرعة، ونوي جد وكده كأنه يعني، وراح يمسك السكين، فراحت قالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنه سيبه لها، أنا ما شو أنا خلاص متنازل عنه سيبه لها هو ابنه. الكبيرة ما اتكلمتش إن هو راح يشق بالفهم بقى كده، دي عايزة إيه؟ عشان كده بقول لك القاضي، الله ينور عليك، القاضي يا جماعة مش إنسان وربنا اداله فهم، فهو يقضي بما يفهمه يقينا إن ده معاه حق. قال إيه؟ فقضى به للصغرى، راح اداه لها، لا ده ابنك أنت، يعني مستحيل يكون اللي مش خايفة عليه ده هي إيه؟ هي أمه. تبقى أنت ده بينة؟ في بينة؟ مفيش بينة خالص. قضى بإيه بقى سيدنا سليمان؟ قضى بالفهم. والنبي أقر قضاء سيدنا سليمان ده. لا ده القضاء من دول حدث ولا حرج. أنت عايز تحدث؟ حدث إلى يوم القيامة عن قضائنا ولا حرج. اه في حديث كده بس مش عارف صحته والله يا عبد السلام، في حديث كده اه بقول الثلاثه في الثلاثه هو سموه صبر عشان هو بيكون عند الحاكم ويعني بيصبر به بيعاقب به احد اخر يعني، فسمي يمين صبر. في عارف كلمه يصبر قتل صبرا، الله ينور عليك، هو كده. ولما كانوا في حديث ابن عمر دخل على مجموعه من الولدان وهم ايه قد صبروا طيرا، صبروا يعني حبسوه وربطوه، حبسوه ايه وهم يرمونها بالنبل، يجعلون كل خاطئه من نبلهم لصاحب ايه لصاحب الطير. فقال من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. أحد له سؤال؟ أمال إيه؟ هو بيطيره بنفسه؟ لا مروع، بيطيره في مدام بيطير الطير وفي مدام زي الطبق، زي ما الطبق حمام بيطيره بيجي. ما بدا لعب يا شيخ، هو مش بيصطاده عشان خاطر ياكله. ماشي بس هو مش بيصطاده عشان ياكله صح؟ هواية الصيد يعني كأنه بيلعب بيها. أنا مثلا شفنا معايا بيها مثلا وطير مثلا إيه في وقت معين، كلام لو مثلا حمام دخل في حمامي وأخذته مثلا ده حرام، لو مثلا لو حمام ملوش صاحب مش مشكلة حلالك. أه طبعا، بس أنت إيه اللي عرفك إن الحمام ده اللي جه مع حمامك ليه صاحب ولا ملوش صاحب؟ ما هو مكتوب عليه اسم صاحبه؟ ممكن حاجة بتاعت ربنا، ودي تقع، خلي بالك دي المسألة دي تقع في مسألة اللقطة، تقع في مسألة اللقطة، يعني أنت غصب عنك وحاجة جات لك غصب عنك، فأنا هعمل إيه؟ ما أعرفش مين صاحبها. هو اتفضل. وإيه؟ ضحك منه. مش سامع أنا. يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه. افسر يعني؟ صلى على النبي. كان سيدنا حمزه بيقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا سيدنا وحش. عارف وحشي؟ قتلوا ايام كان كافرا، ثم لما قتل حمزه دخل بهذا القتل الجنه، ثم اسلم وحشي فحسن اسلامه فهو ان شاء الله في الجنه. واخرج البخاري من حديث ابي هريره قال جاء ابن سعيد بن العاص وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أعطني من قسم خيبر، ولم يعطي أحدا من خيبر إلا أصحاب السفينة. كتب لك سيدنا أبو هريرة بيقول كده، فقال ابن سعيد بن العاص لا تعطيه يا رسول الله، ما تدلوش، بيقول كده لسيدنا أبو هريرة لا تعطيه يا رسول الله. فقال أبو هريرة وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن تنع علي قتل رجل مسلم. طبعا انا عايز اقول لك بس جمله انا نسيتها معلش، سيدنا أبو هريرة لما قالوا لا تعطيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح قال إيه؟ قال هذا قاتل ابن قوقل يا رسول الله على ابن سعيد بن العاص هو أعجم بالنبي قال له ما تعطيش برضه وما تدلوش لأن ده اللي قتل ابن قوقل الصحابي الجليل فابن سعيد بن العاص طبعا تغيظ عليه قال أتنع علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني الله على يديه وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن الجملة دي أنا عدت فترة أول ما حفظت الحديث كلام ده من زمان أشياء أكرا كان في حدود 15 سنة كده عشان أفهم شرحها يعني وعجبا لوبر يعني وبر ده قط متوحش نزل من جبل عالي هاجم هجوم بدون أي استئذان مرة واحدة فهو شبه أبو هريرة بهذا التشبيه قال وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن إيه اللي جاي يهجم علينا مرة واحدة من غير أي استئذان كده تبالك أنت تنع علي يعني أنت بتعيب علي قتل رجل مسلم أنا قتلت واحد مسلم أكرمه الله على يدي إن هو دخل الجنة يعني ولم يهني الله على يدي على يدي هو يعني لو كان قتلني كنت أنا دخلت النار يعني كنت ساعتها كافر فلذلك يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.